نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جرت عادة طلاب العلم وأهل العلم أن يقرروا على تلامذتهم وطلابهم كتابا أو كتبا في أدب الطلب. في الحقيقة كان ينبغي أن نبدأ بكتاب في هذا الباب من زمن يعني قبل أن نبدأ دروسنا، تذكيرا لنفسي ولأبنائي ولإخواني بمراعاة أدب الطلب التي اعتنى بها العلماء كانوا يدرسونها لتلامذتهم، وكانوا يطلبون أداب الطلب السنة والسنتين. وقال بعض السلف: علمنا من أدب مالك وسمته كما تعلمنا من علمه. ومن هنا جاءت الرحلة في طلب العلم، الرحلة إلى العلماء والأمصار ومزاحمة العلماء للركب. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كتاب حلية طالب العلم للشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمة الله عليه، وهو كتاب بليغ العبارة، فيه سباكة لغوية قوية بلاغية، وشرحه أكثر من عالم. وأذكر أني شرحته في البحرين قبل ربع قرن من الزمان لطلبة العلم هناك، وهو مسجل على أشرطة. وشرحه شيخنا فقيه الزمان محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، وقد طبع شرحه ضمن الأصل ضمن المتن، وهو كتاب أبي بكر أبي زيد. ومنه نستفيد ما أضاف من تعليقات وحواشي. خطبة الكتاب بقلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبعد، فأقيد معالم هذه الحلية. أقيد يعني من التقييد، وهو الكتابة، كما في الأثر: قيد العلم بالكتابة. وهذه الحلية سماها حلية لأنها زينة، كالزينة التي تتزين بها النساء تزداد بها جمالا، فهي تزيد طالب العلم جمالا لأنها تعلم الأدب، تزيده جمالا وبهجة، فهي بمنزلة الحلية للعروس. هذه الحلية المباركة قيدها عام ثمانية بعد 400 ألف، يعني قبل نحو 29 سنة، يعني قاربت 30 سنة بداية كتابة هذه الرسالة. والمسلمون ولله الحمد يعايشون، يعني يعيشون مع، يعايشون يعني كمن يعيش مع الشيء، يعايشون يعني يحكي واقع، يقظة علمية. هذه اليقظة العلمية في الحقيقة فعلا بعد ظهور المطابع وظهور علماء أفذاذ كبار أيقظوا يعني الرغبة في طلب العلم، وكان من هؤلاء يعني العلماء منهم من قضى نحبه وطبعت كتبه كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكذلك يعني شيوخ الدعوة الإسلامية. وعلى رأس هؤلاء أئمتنا الثلاثة الألباني وابن باز وابن العثيمين، وكتبهم ومؤلفاتهم يعني عملت يقظة علمية دينية، وتوجه الشباب ولله الحمد يعني، وصاروا يطلبون الدليل ويزاحمون العلماء. وصرت الحمد لله يعني ترى شبابا متمسكين بالسنة ومحبين لها ويحفظون المتون ويجتهدون في طلب العلم، وظهرت عندنا جامعات إسلامية عريقة تبنت السنة، الكتاب والسنة وسبيل السلف الصالح، كالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة وجامعة أم القرى وجامعة الإمام، وجامعات كثيرة في الحقيقة، ومعاهد ومدارس وحلقات لعلماء مشايخ في الحرمين. فكل هذا جعل هناك يقظة علمية أو يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجود، يعني تتهلل لها، يعني الإنسان قال لك يتهلل وجهه كأن وجهه مذهبة، يعني كأنه قطع الذهب يتلألأ. سبحات الوجوه يعني تقاسيم الوجه، صار يظهر عليها البشر والسعادة، أن الإنسان يفرح بالعلم وينشرح صدره بالعلم. فالعلم يكسب صاحب النظارة، للحديث المتواتر نظر الله امرأً سمع مقالتي وعاها فبلغها كما سمع، رب مبلغ أوعى من سامع. فهذه النظرة، ولا تزال تنشط، لا زال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج. لا زال هذه الأجيال وهؤلاء الشباب ينشطون ويتقدمون ويترقون وينضجون في طلب العلم. في أفئدة الشباب الأمة مجدها ودمها المجدد لحياتها، يعني كل هذا الرغبة تزداد في قلوب الشباب، تزداد في دمها، تسري في دمها، وصار دمها يعني يسري فيه حب العلم والعلماء وطلب العلم. قال لك: إذ نرى الكتائب الشبابية تترى، يعني جماعات الشباب نراها تترى، تتوافد وتتتابع خلف بعض، يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله، طاف يعني بين ثناياه، يعني بين الكتب وبين مجالس العلم، مثقلين بحمله يعني بحمل هذا العلم، يعني صارت قلوبهم مليئة بالعلم ومليئة بالدفاتر والكتب، يعلون منه وينهلون، يعني قريبة المعنى، يعني يغترفون، فلديهم من الطموح والجامعية والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل، عندهم طموح يعني رغبات، طمح في الشيء يعني رغب فيه، والجامعية يعني بمعنى أنهم عندهم طموح إلى أن يجمعوا العلم ويحملوا العلم، وعندهم اطلاع مدهش، وعندهم غوص يعني في بطون الكتب لمعرفة مكنونات المسائل، يعني المسائل العويصة والمسائل اللي هي عميقة في الكتب، ما يفرح به المسلمون نصرا، يعني ما يعتبره المسلمون نصرا وتقدما. فسبحان من يحيي ويميت قلوبا، القلوب تحيا بالعلم وتموت بالغفلة والجهل. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والقلب يلين بالعلم ويقسو بالغفلة والجهل. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فالعلم يلين القلوب القاسية ويأتي بالعبيد العاصية. العلم يلين القلوب القاسية ويأتي بالعبيد العاصية التي شردت من الله شرود البعير من أهله. ولهذا نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام أول آيات تنزل على قلبه تدعو إلى ماذا؟ إلى القراءة، اللي هي أداة تحصيل العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ كمان مرة، وربك الأكرم الذي علم بالقلم. والقلم أداة تحصيل العلم، ولهذا الله أقسم بهذا القلم حيث قال نون والقلم وما يسطرون، لأن القلم أول مخلوق وأشرف مخلوق، القلم أول مخلوق من أشرف المخلوقات، أول مخلوق حديث، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ماذا اكتب رب؟ قال اكتب ما هو كان وما سبق. وأشرف مخلوق لأن الله أقسم به ولأنه أداة تحصيل العلم. ولهذا من الأخطاء اللي لا يجوز أن يرتكبها الإنسان أنه يرمي القلم بالأرض هكذا، أو يكسر القلم أو يدوس عليه، هذا من هذا القلم شيء مقدس يكتب فيه أشرف كلام، كلام الله. ألم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى سدرة المنتهى وتجاوزها، ألم يسمع صرير أقلام القدر؟ وبعدين لما ربنا يقول الذي علم بالقلم، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم، لازم نعلم أبناءنا احترام القلم، وإذا رأينا قلم ملقى على الأرض نأخذه وننظفه ونجعله في مكان محترم، لأن هذا القلم، وهذا القلم ممكن إنه يكون سبيل سعادة الأمم والشعوب، يمكن يكون سبيل شقاء، سبيل سعادة الأمم والشعوب لما يمسك هذا القلم إنسان أمين عليه يتقي الله فيه ويكتب فيه الحق ويذب فيه عن الحق ويكتب فيه يجاهد فيه أعداء الله، ويمكن هذا القلم يكون أخطر وأفتك من القنابل المدمرة، من أسلحة الدمار الشامل. حين يمسك هذا القلم أمثال هؤلاء العلمانيين وأمثال هؤلاء الروافض وأمثال هؤلاء الخوارج الدواعش وأمثال هؤلاء الليبراليين وأمثال هؤلاء اليهود والنصارى اللي بيسخروا وبيسخروا أقلامهم بحرب الإسلام وحرب الله والرسول والعياذ بالله. ولهذا محاربة والتصدي للأفكار الدخيلة والعقائد الزائغة ينبغي أن يكون اهتمام الحكومات والدول فيه أشد من اهتمامهم بمحاربة الفيروسات والميكروبات العابرة للحدود التي تفتك بالأمم والشعوب. الآن لو جاء مرض خطير معدي تلاقى استنفار وحجر صحي ويعني مستشفيات ودكاترة وإعلام وكذا. طيب أما هي الكتب هذه التي تدخل والانفتاح على العالم من خلال الانترنت والسماح لهؤلاء أئمة الضلال دعاة أبواب جهنم اللي حذر منهم النبي عليه الصلاة والسلام اللي ارتقوا منابرنا بالباطل ونعبوا من فوقها كما تنعب الغربان، ها هؤلاء أخطر علينا من الفيروسات ومن الميكروبات بل من الصواريخ العابرة، وهؤلاء أولى بالحجر والمنع. لهذا بداية الإصلاح الديني إيش بماذا؟ بالعلم. بداية الإصلاح الديني بالعلم، ولهذا ربنا عز وجل بدأ بالعلم. أول خمس آيات قرعت سمع النبي عليه الصلاة والسلام، أول خمس آيات سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وماذا كان رب قائل يقول؟ يمكن كان الأولى أنه الآيات تأتي تنهى عن عبادة الأصنام أو تأتي تنهى عن شرب الخمر أو لعب الميسر أو أكل الميتة أو السبي أو وأد البنات أو لا، أول آيات تدعو للعلم، وهذا يدل على أن العلم هو أساس الإصلاح. هذا سبب. ولهذا أعداؤنا يحاربوننا ويعملون على تجهيل أبنائنا في المدارس وفي الجامعات ويشيعون الخرافات والخزعبلات، وسخروا هذه وسائل الاتصال الآن لإشاعة الخرافات والأكاذيب. وصار الواحد كل ما سمع شيء على طول يحوله لمجموعات ولا كذا، هو لا أساس له من الصحة. فإذا إقبال طلاب العلم على العلم هذا يغيظ أعداء الإسلام، وبداية يعني عودة الأمة إلى دينها الحق بأن تطلب العلم الشرعي وأن تتعبد ربها بالعلم، وهذا بداية التغيير. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يقول الشيخ رحمه الله: لكن لابد لهذه النواة، النواة هي أساس النبت، النواة هي أساس النبتة التي تورث في الأرض فتخرج منها شجرة كنواة التمر حيث تخرج منها شجرة نخيل، ونواة الزيتون التي تخرج لنا شجرة زيتون، وكل الأشجار وهكذا. فيقول هذه النواة، نواة العلم المباركة، لابد لها من السقي، يعني لابد أن نسقيها ونتعاهدها، ولابد نسقيها ماء عذب وليس ماء آسنا. الشجرة إذا شربت الماء الآسن أو ماء المجاري ثمرها يفسد ولا يكون طيبا ولا يكون نافعا. فهؤلاء الطلاب ينبغي أن نتعاهدهم بالرعاية والعناية والتوجيه والترشيد، حتى لا يأتي أناس فيلعبون بعقولهم ويفسدونها. لا بد من الترشيد والتعهد في مساراتها كافة، في مسارات العلم. ومن سعادة الرجل كما في الأثر أن يهيأ له عالم رباني، من سعادة الرجل أن يهيأ الله له عالم رباني يهتدي على يديه. ولهذا يعني إمام أحمد أو بعض تلاميذة الشافعي كانوا يقولوا إن الإمام الشافعي كان عافية، كعافية البدن، كالعافية للبدن، عافية للدنيا. العالم الرباني يكون يعني عافية للأمة. في محنة خلق القرآن، ألم يكن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عافية للأمة في عقيدتها حينما ثبت وصبر ونصر الله عز وجل به القرآن وأهل القرآن وأهل الإسلام؟ العالم الرباني. ومن هنا جاء قول تعالى في الآية ننقصها من أطرافها، قال إن موت العلماء، والعالم إذا مات أصاب الإسلام وأصاب الدين ثلمة. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم وضلوا وضلوا. فالشيخ رحمه الله بيقول لك لابد لهذه النواة وهذا الاندفاع من الشباب وطلاب العلم انهم يجدوا علماء يتعاهدوهم ويوجهوهم ويرشدوهم، حتى لا يقعوا فرائس في احضان التكفيريين وفي احضان الحزبيين وفي احضان الخوارج وفي احضان الاحباش وفي احضان الليبراليين وفي احضان الصوفيه هزازين الخصر وفي احضان الرفض الرافضه والشيعه والفرق الهالكه. هؤلاء لابد ان بعض حتى اخواننا الذين يدخلون في الاسلام بعضهم والعياذ بالله يعني دخل الإسلام عن طريق الصوفية، ازداد ضلالا، صار يقول بالحلول الاتحاد، وبعضهم دخل الإسلام عن طريق الرافضة، شو استفدنا؟ لهذا هؤلاء الشباب لابد لهم من تعهد وسقي ونشر الضمانات التي تكف عنها العثار عنهم والتعثر في مثاني الطلب والعمل، يعني في دهاليز الطلب والعمل من تموجات فكرية وعقدية وسلوكية وطائفية وحزبية. نفس الكلام اللي قلناه إنه لابد من ترشيد شباب اللي بيسموهم شباب الصحوة وتوجيههم الوجهة الصحيحة. ولهذا الطالب العلم الجديد لابد أن نجعل له منهج، ولا بد أن نتعاهد بالسقاية والرعاية والتوجيه حتى لا يأخذه أناس قطعين الطرق. وهنا بنعرف، يعني أنا بذكر سبحان الله، لما ذهبت إلى الجامعة الإسلامية أدرس، قبلت الجامعة الإسلامية، وكان ذلك في عام 1997 ميلادي. من شطارة الإخوان المسلمين يعني ومكرهم دهائهم، إنه كانوا يعرفوا طائرة الأردن متى تأتي إلى المدينة. طلاب جدد مثل العميان ما يعرفوا شيء، فيستقبلونهم في المطار الإخوان، بنزلوهم عندهم وبكرموهم وطعموهم. وشوي شوي اللي ما عنده خلفية عن يعني حزب الإخوان وجماعة الإخوان بيروح يأخذونه، ما يشوف هالإكرام والتبجيل واستقبال في المطار، وما عنده مش عارف أين يتجه. واللي عنده خلفية عنهم يحذرهم ولا يسمح لهم منهم يجروه حيث هم يريدون. وهذا الذي حصل معي، ولهذا نصبوني العداء، عرفوا أن أنا صاحيلهم وأنا لا يمكن برمجتي، وإن أنا إنسان أعرف شو هم. وعندي أنا الحمد لله أنا منهجي ودعوتي، وإني أنا الحمد لله على الكتاب والسنة وسلف منهجي، منهج سلف الأمة. فهذا معنى كلام الشيخ رحمه الله، إنه هؤلاء أولاد متوجهين للدين والعلم، لا بد من ترشيدهم، لا بد أن يعتني بهم علماء ربانيين يسددوهم ويوجهوهم وعلموهم ويحصنونهم من هؤلاء الجماعات وهذه الأحزاب وهذه الفرق اللي ممكن إنها تأخذهم إلى الهاوية. قال لك: وقد جعلت طوع أيديهم، يعني في متناول أيديهم، رسالة في التعالم. وهذا الكتاب التعالم أيضا من أنفع كتب الشيخ، كتاباته في الغالب نافعة جزاه الله خير. يعني كتب كتب كثيرة الشيخ بكر أبو زيد وكلها نافعة. تعالم، وأنا هذا الكتاب اقتبست منه مقال ظاهرة التعالم إلى أين، أخذت منه نصوص كثيرة، ونشر هذا المقال في مجلة الأيام البحرينية، وبعدين ضمنت ضمن كتاب النصائح الوفية في نصرة الدعوة السلفية. فهذا الكتاب مطبوع وكتاب نافع جيد، يعني هو يحذر من ظاهرة التعالم اللي وهو داء قاتل أصاب بعض المتعجلين ممن هم مبتدئين في الطلب، لكنهم كما يقال تزببوا قبل أن يتحصروا، تكشف المندسين بينهم. هذا الكتاب يكشف المندسين وأدعياء العلم خشية أن يردوهم، من أجل تحذيرا من أن يردوهم، يعني يوقعوهم في الردى في الهلاك، ويضيع عليهم أمرهم، يعني أمرهم مقصود به كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني أمرهم يعني ما هم عليه من حق. الأمر هو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فهو رد، يعني بمعنى أمرنا يعني ديننا ما نحن عليه، وهنا أمرهم يعني الحق الذي هم عليه، ويبعثر مسيرتهم بالطلب، خلاص يعني يشوشوا عليه، يبعثر مسيرتهم، مسير خطهم موج، مرة يمين مرة شمال، ما يعرفوا أين يتجهوا، كالشاة العائرة لا تدري أين تذهب، سبب أنهم لعبوا بأفكارهم وعقولهم وعقيدتهم. مثل إنسان ماشي في طريق مستقيم، فيأتي ما يقول له أين أنت ذاهب يا أخي، أنت هذا مش طريقك، روح في هذا الطريق الفرعي. فيذهب فيتوه في متاهات لا أول لها ولا آخر. فيستلوهم وهم لا يشعرون، استلوهم يعني بخفة ومكر، كما يستل الشعر من العجين. وفي هناك ناس سحرة يسحرون الشباب ويلعبون بعقولهم. ما الذي يجعل الآن شاب صغير لا تزوج ولا فرح به أهله ولا استمتع بهذه الحياة، إنه يلغم نفسه ويذهب يفجر نفسه بين ناس أبرياء، لولا إنه وجد ناس يفتوا بأنه هذا طريق الجنة، وهذا جهاد أعظم، وهذا العمل عمل شريف مقدس، وأنت على طول إلى الجنة، بس مش بل إلى الفردوس الأعلى. وصدقهم في ذلك، وتعطل دماغه وعطل كل ما عنده من معارف، وصار مصيره في يد إنسان جاهل من الغلاة التكفيريين والتفجيريين. بل وصل في الأمر في بعضهم إنه يقتل أباه وأمه وأهل وأقرب الناس منه، مع أن هذا حرام في كل شرائع السماء إنه الإنسان يعق أبويه، فضلا عن إنه يقتل أبويه أو أحدهم. واليوم أخوك يشد عضدك، يعني عن نفسه، ويأخذ بيدك. العضد هنا أقوى شيء في ذراع الإنسان، ومنه الآية سنشد عضدك بأخيك. ويأخذ بيدك، يعني مش بس هو يشير يقول لك هذا هي الطريق، لا، يأخذ بيدك ويعينك. فاجعل طوع بنانك، فأجعل طوع بنانك، يعني جعلت طوع بنانك رسالة تحمل الصفة الكاشفة. يعني شبه هذا الكتاب بالمصباح الذي يكشف الطريق لطالب العلم، ويكشف له هذه الآداب وهذه الأخلاق. لحليتك، لما يجملك ويحليك. فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس، رأس القلم، القرطاس والدفتر، الأوراق. فأتلو ما أرقم لك، ما أكتبه لك، أنعم الله بك عينا، يعني فلتنعم عينا. وأسأل الله يدعو لطالب العلم أن ينعم عينا بهذا الكتاب الذي هو يكتبه لطلاب العلم عن بإخلاص وصدق. وبقول لك هذا في التفات من الغيبة إلى الحضور، أسلوب الشيخ. فأتلو ما أرقم لك أنعم الله بك عينا. انتقل من يعني من الغيبة إلى الخطاب، وهذا موجود في بعض الآيات القرآنية، كقوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. أخذ ماضي، قال لك وبعثنا منهم 12 نقيبا، مضارع. وهذا أسلوب قرآني للتنبيه والبيان الأهمية، اسمه الالتفات. أخذ الله، هذا غيب، وبعثنا حضور، يعني مضارع. يقول الشيخ لقد تواردت موجبات الشرع، يعني نصوص الشرع الموجبة الواجب، على أن التحلي يعني التزين بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق والهدي الحسن والسمت الصالح سمة أهل الإسلام. محاسن الآداب، آداب جمع أدب وهو ما يتأدب به الإنسان، مكارم الأخلاق، الأخلاق الكريمة، الهدي الحسن، الفعل الحسن، السمت الحسن، المظهر الحسن، وهذا يدل على صلاح في الباطن، وصلاح الباطن يقود إلى صلاح الظاهر. سمة أهل الإسلام يعني علامة أهل الإسلام، وأن العلم وهو أثمن ذرة في تاج الشرع. العلم يعني شبهه بالذرة الثمينة الياقوتة اللي بتكون على إيش، في تاج، على رأس إيش، وشبهه الشرع بأنه رأس الإنسان، وهو أثمن ذرة في تاج الشرع المطهر. نلاحظ عبارات الشيخ كيف عبارات بليغة أدبية، لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه، المتخلي عن آفاته، لأنه لابد من التخلية والتحلية، تتخلى عن كل ضار وتأخذ كل ما هو نافع، تتخلى عن كل باطل وتأخذ الحق، تتخلى عن الشر وتأخذ الخير، تتخلى عن البدعة وتأخذ السنة، تتخلى عن الغفلة وتأخذ الذكر، تتخلى عن الجهل وتأخذ العلم، وهكذا. هذا بيسموه العلماء التخلية والتحلية، ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه. يعني إيش اللي عناها؟ التخلية والتحلية. أيوة، وهذه الآداب. وأفردوها بالتأليف، أفردوها بالتأليف إما على وجه العموم لكافة العلوم، يعني آداب عامة، وإما على الخصوص كآداب حملة القرآن اللي ألفه النووي تبيان في آداب حملة القرآن، أخلاق حملة القرآن للآجري، هذا خاص بأهل القرآن، أدب السامع والمتكلم في كتب، يعني إما على وجه العموم لكافة العلوم أو على وجه الخصوص كآداب حملة القرآن الكريم، وآداب المحدث السامع المحدث، وآداب المفتي والمستفتي، وآداب القاضي، وآداب المحتسب. هذه مباحث خاصة في علوم خاصة. والشأن هنا يعني هذا الكتاب هل يتكلم عن أدب آداب علم من العلوم ولا عام؟ والشأن هنا بالآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي. هذا الكتاب آداب عامة لمن أراد أن يسلك طريق طلب العلم الشرعي أو العلوم الشرعية. قد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، هذه عادتهم وطريقتهم ونهجهم وهديهم ومسلكهم، واليوم في تفريط في ذلك. وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، يعني أدركت بعض هؤلاء المشايخ والعلماء كانوا يدرسوا أدب الطلب في بعض حلقات المسجد النبوي. هذا الشيخ بكر أبو زيد يحكي أنه أدرك بعض العلماء يدرسون آداب الطلب في المدينة، إذ كان بعض المدرسين فيه يدرس طلابه كتاب الزرنوجي، الزرنوجي المتوفى سنة 93 و500 هجرية رحمه الله تعالى، المسمى تعليم المتعلم طريقة التعلم. وهذا الكتاب طبع مرارا، وهو مع إفادته فيما يقتضي التنبيه، أن يعلم والله أعلم. فعسى يقول يعني يرجو أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، عسى أن أهل العلم واصلوا هذا الطريق وهذا النهج الموصلهم لأقوم طريق، هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، لأن هذا لابد أن يستمروا عليه ويستقيموا عليه لأن به الهداية لأقوم طريق. فيدرج تدريس هذه المادة، يدرج يعني يدخل تدريس كتب أدب الطلب في فواتح دروس المساجد وفي مواد الدراسة النظامية يعني في المدارس والجامعات. وأرجو أن يكون هذا التقييد يعني الكتاب فاتحة خير التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم وأدبه مع نفسه ومع مدرسه، يعني هذه مباحث إيش هذه المادة، أدب الطلب، حمل العلم، أدب الطالب مع نفسه، أدبه مع مدرسه، أدبه في درسه، أدبه مع زميله، أدبه مع الكتاب الذي يدرس به، ثمر من علمه، وهكذا في مراحل حياته. يا ليت مثل هذه الكتب تدرس في جامعاتنا أو في مدارسنا أو في المراحل، يعني في طلاب في مرحلة من مراحل قسم هذه المادة حتى يعلم أبنائنا الأدب. فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها، يعني ما ينقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفة. إذا وقع سقط أدب منها يعني فقصر في أدب منها، فلأنه يكون قد وقع في آفة من آفات ما يضادها من آفات الطلب. فمقل ومستكثر، إذا استكثرت من أدب الطلب قل إيش آفات الطلب. وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، كذلك في دركات هابطة ونازلة، وهي نواقض هذه الآداب تكون دركات هابطة إلى الكراهة والتحريم. يعني بعض هذه النواقض مكروه وبعضهم محرم، كما أن بعض هذه الآداب سنن وبعضها واجبات. ثم قال رحمه الله ولازمنا في مقدمته: ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، يعني الآداب والآفات، ما يختص بالخلق كلهم ومنه ما يختص بطلاب العلم على وجه الخصوص. ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع والعادات ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب. الشرع كله ديننا دين أدب وأخلاق وقيم ومكارم الأخلاق. ولم أعني الاستيفاء، يعني إني أنا ما استوفيت كل المطلوب، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال، يعني هذه من باب المثال لا الحصر، قاصدا الدلالة على المهمات، يعني اقتصرت على أهم شيء في أداب الطلب. فإذا وافقت نفسا صالحة لها، إذا وافقت نفسا صالحة لها، لأن في ناس ما بيجمعهم هذا الكلام ولا يستقيموا بالتربية ولا بالتزكية ولا بالأدب، نفوس جامحة. فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته. الله يبارك، لفي نفس صالحة كما في الحديث، يعني الحسنة كما في القول تعالى حسنة بعشر أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء، وإن الله عز وجل يعني يربي حسنة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه. قال لك فقليل من نفس مخلصة صادقة صالحة يكثره الله ويبارك. وهذا المجمل فصلته، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمه. يعني أنا ما ابتدعت هذا، وإنما أخذت من العلماء اللي كتبوا في ذلك، وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته آمين. يعني هو يشير إلى من كتب قبله في هذه الآداب، منها الجامع للخطيب البغدادي، وأيضا الفقيه والمتفقه، تعليم المتعلم طريق التعلم للزرنوجي، وأدب الطلب للشوكاني، أخلاق العلماء للآجري، آداب المتعلمين لسحنون، الرسالة المفصلة لإحكام المتعلمين للقابسي، تذكرة السامع المتكلم لابن جماعة، الحث على طلب العلم للعسكري، فضل علم السلف على الخلف لابن رجب، جامع بيان العلم لابن عبد البر، فضل العلم محمد أرسلان، مفتاح دار السعادة لابن القيم، شرح الإحياء للزبيدي، آداب العلماء والمتعلمين حسين بن منصور، وهذا وغير ذلك كتب كثيرة. يعني هو يقول أنه أخذ عن هؤلاء العلماء الذين كتب الله عز وجل لهم القبول، وكتب أبو بكر بن عبد الله، كتب بكر بن عبد الله أبو زيد في 5 8 8 بعد 400 الهجرة رحمه الله رحمة واسعة. وبهذا ننتهي من نكون قد انتهينا من المقدمة، وندخل في الفصل الأول آداب الطالب في نفسه إلى الدرس القادم بإذن الله. في قلم. جزاكم الله.